بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سعيد إن أنا معرفكم في اليوم الأول واليوم قبل الأيام. قبل الأيام يوم بإذن الله عز وجل ستكون قضية المحاضرة الأساسية هي مكتبة النص اللغوي والمعجمي. ده قدام حضراتكم في جدول المحاضرات حتى نكون على بينة. في هذا الجزء من الدورة سنتكلم عن أربعة محاور أساسية: المفهوم، ماذا نقصد بالمكتبة النص اللغوي والمعجمي، لأي نص نشتغل على نشره نشر مقبلة أو تكون مشغلة التحقيق توصيل نصا تراثيا، ثم نتكلم عن الحدود. مكتبة لها مفهوم متعين فبالضرورة لها حدود. مسألة الحدود في بناء الخرائط المعرفية في حق دراسات بوجه عام، في حق البحوث بوجه عام، ثم في حق النشر النقدي للنصوص او تحقيق النصوص التراثيه بوجه خاص مساله مهمه للغايه. واريد من حضراتكم ان تتفهموا او تتبينوا ان تجاوز الحدود مثلا في حق العلوم السياسيه يمكن ان يؤدي الى حرب مستعره بين بلدين. ارجو ان تتفهموا هذا، وهي اخطر على الحقيقه في تجاوز حد بين معرفة وبحث. سأضرب مثالا صغيرا بالغاية، سأطلب من حضراتكم أن تعينوا مفهوما لمصطلح السنة. عدم ضبط الحدود المعرفية للحقل الذي أريد تعريف السنة على وفاقه يضيع في الجانبين، إما يضيع ربع السنة إن عرفت للسنة من جانب المحدثين، من جانب الأصوليين لا من جانب المحدثين، أو يسقط جزءاً من أحكام الشريعة إن عرفت لي السنة من جانب المحدثين للأصوليين. أضرب مثالاً صغيراً، عرف السنة فستقول لي إنها قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف من؟ المحدثين. أنا أطلب تعريف الأصوليين فتتهم الشريعة من قبل، وهل يترتب على صفة رسول الله الخلقية أمر من أحكام الشريعة؟ تقول لي هذا دينكم خربان. والخطأ منين في البداية؟ من عدم ترسيم الحدود. أقول لك ما تعريف السنة؟ تقول لي القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة الخلقية. هذا تعريف الأصوليين. أقول لك وأين صفاته الخلقية؟ أين شمائله؟ ضيعتها وجعلتها من غير السنة؟ هنا خطأ وهنا خطأ، وسببه أننا أهملنا أول أمر تعيين الحدود المعرفية في واحدة من أمور العلم اليسيرة للغايات، تحليل المفاهيم أو تحرير المفاهيم. من أول تحرير المفهوم استدعي الحدود، من أول البحث استدعي الحدود، من أول اشتغال على مكتبة نص لها مجموعة ضخمة جدا من الوظائف استدعي الحدود. إذن الجزء الأول محاضرة اليوم مفهوم، الجزء الثاني ترسيم الحدود، ما المقصود بحدود مكتبة النص؟ ماذا يدخل من مكتبة النص معنا وماذا يخرج؟ ما نستدعيه؟ ما الذي نستدعيه وما الذي لا نستدعيه؟ ثم الوظائف. أنا أحب دائماً أسمي هذا الجزء من محاضرة التشغيل: عرفت مفهوم المكتبة، عرفت حدودها، كيف أشغلها، ما الوظائف التي أتصور أن تؤديها لي هذه المكتبة. آخر جزء من المحاضرة سيكون لخطاب الأصالة، وسعادة سنتكلم عن هذا الجزء. كم عنصر في المحاضرة؟ على بركة مكتبة النص اللغوي والمعجمي، المفهوم والتصور. الذين يبحثون من حضراتكم أي مباحث من مباحث الخلاف عند المحاضرة عند الفقهاء عند الفقهيين، مبحث جليل وعظيم جدا عند المسلمين، يكون هدف المشتغلين واحد من الأهداف العلمية والأخلاقية للمشتغلين في مباحث الخلاف درء أسباب الخلاف أو تقزيم أسباب الخلاف. وعندنا كتب كثيرة جدا في أصول الدين وأصول النحو وأصول الفقه والفقه هدفها الأساسي هو نزع مادة الخلاف. أيسر طريق لنزع مادة الخلاف بيني وبينكم هو تحرير مفهوم مكتبة النص. وأنا أقصد بمكتبة النص في هذا العنوان مصادر النص التراثي، محل الاشتغال بتحقيق مصادر النص المختصة. مصادر النص التراثي المختصة بمعنى أي نص تراثي أي كان نسخه التأليفي عبارة عن نوعين من المكونات، كلام هو حر كلام المؤلف إبداعه، حتى لو كان النص مصنفا، حتى لو كان النص جمعا. يعني البخاري لا حظ له في كتابه، لا له حظ. أين كلامه الذي هو من حر كلام المؤلف؟ الترجم، الترجم بالأول، هذا فقه البخاري الذي جسده في الترجم. فمهما ضغط تدخل صاحب النص، مهما ضغط، فهناك وجود مادي متعين لصاحب النص. الحد الأدنى، حد الأدنى الترتيب، مش هتكلم خالص، هيعمل مسانيد ويحط أبو بكر الأول وعمر اثنين وخالد ثلاثة وبلال أربعة. ده الحد الأدنى. الحد الأعلى لا حلول لها، إنه قد يشرب، قد ينصب، قد يحش، قد يقتل فرد، قد يقتل. أهم ما يتلام، أهم بالمعنى الإيجابي، يقول الكتاب الدكتور كمان إرهام عبقرية التاريخ العربي، شبكة البيبليوغرافيا التكوينية الحاكمة لتفريعات النصوص لبيبليوغرام النص التراثي مذهلة. فما فيش عندك حد أقصى ونقوله، لا حد أقصى للإتقان والتدليل والتفريع والتحشية عند العرب. حتى أنه حر كلام المؤلف، ثم كلام مستعار من كلام الآخرين. لا أي رابط في نص في الدنيا غير دول، نص مؤلف وكلام واضح، نص مؤلف جزء هو كلام المؤلف وحدود الدنيا تراجم الأبواب شنو؟ ومع هذا كلام آخر استعاره لغرض من الأغراض، لغرض بناء علمي، لغرض تأسيس معرفة، لغرض استدراك عليه، لغرض تصحيحه، لغرض نقده، لغرض نقضه بالضاد، لغرض إعادة ترتيبه، لغرض نظمه، لغرض نثره، أيا كانت الأغراض. في النهاية لا سبيل إلى تفهم أي نص من النصوص إلا هذا الكلام الذي هو حر كلام المؤلف. وهذا الكلام المستعار يحتاج لعملية المعالجة، هي صلب عمليات النشر النقدي لخدمة النص بقراءته قراءة صحيحة، أمثلة على شرف الوظائف، بالتعليق عليه، بتخريج مكوناته، بإبداء الرأي في مسائله بالتعليق. أي عملية من عمليات المعالجة التي تسمى بالتحقيق يلزمها مصادر مختصة، مصادر مختصة لأداء قراءة صحيحة، فتديني دليل قراءة، لماذا قرأت هذه الكلمة بهذا الشكل؟ أجيب مصادر توثيق، امشي، هتخرج، أجيب مصادر تحليل، امشي، هتوافق المؤلف ستعلق بالوثق، ستأتي بمصادر تحليل، امشي، ستخالف المؤلف، ستأتي بتعليق يخالف المؤلف، عايز تربطه بالتوثيق. كل العمليات أحتاج إلى إيه؟ إلى شيء يقول لي ماذا؟ ما زعمته محقق، ما زعمته ساعة أديت هذا الضغط، قبل الضغط، ساعة رسمت هذه الكلمة بهذه الحروف وقرأتها على هذا النحو، ساعة وضعت نقطة أو فاصلة منقوطة تقول لي إن الكلام التالي مفسر أو معلم للكلام السابق، ساعة خرجت، ساعة علقت بالموافقة أو بالنقص أو بالاستدراك أو بالتكملة أو بالتخطيرة. في كل هذه العمليات التحقيق قضيته الأساسية إثبات المسألة بدليل. فسأقول لك ما دليلك ساعة كتبت هذه الكلمة بالبناء للمجهول؟ لماذا قلت نتجت الناقة مش نتجت الناقة؟ أجيب دليل. العرب ساعة استعملوا هذا الفعل استعملوه مع النوق ملازما للبناء للمجهول، وتروح جايب مصدر مختص. ومن الأول كده عايز أقول لكم كلمة، لا توجد في المكتبة العربية اللغوية والمعجمية على الأقل، لا توجد منطقة فراغ، لا توجد منطقة لا تجد فيها مصدرا مختصا بالمسألة محل الضغط أو التعليق أو الاختصار أو الاستدراج أو إبداء الرأي. مصدر موثق أصيل. أنا قلت دلوقتي نتجا، عندنا معاجم مستقلة بالأفعال التي جاءت ملازمة للبناء للمجهول. عندنا معجمين وصلا إلينا، محبي وصديق حسن خالد، كده الأفعال الملازمة للبناء للمجهول مرتبة على ترتيب المعجم. افعل ما شئت، هات أي قضية حتى لو اختلفت في الواو. عندنا كتب مؤلفة في الواو وحدها معاني الواو المزيدة. انت متخيل؟ انا ساعة قلت لك لا توجد منطقة فراغ في بنية مفهوم المصادر المختصة، ساعة تحتاج ان تعلق بأي نوع من التعليم، ساعة تحتاج ان تخرج اي نوع من التعليم، ساعة تحتاج الى ان تثبت دليلا على رأي فتبته في حواشيك من اول القراءة الى التخطئة، لن تعدم مصدرا مختصا في المسألة المتعينة. من أول أداة التأليف، الأول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا مكتبة كاملة تشرح بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بعض مؤلفات هذا الجزء المتعلق بسم الله إلى أكثر من 1000 صفحة. لكي كان ده له كتاب في شرح بسم الله الرحمن الرحيم في 1000 صفحة منشور. شوف وزارة الأوقاف العراقية القديمة. أنا لا أريد، أنا أريد أن نعم نعم مسألة مذهلة. أريد أن أشعرك بخطر المهم. فالمصادر المختصة دي مالها؟ هي مفهوم مكتبة النص اللغة المعجمي، ده مضيف في المفهوم. مقصودنا إيه؟ مكتبة النص اللغة المعجمي المشغلة في التحقيق هي المصادر الخاصة التي يلزمك أنت المحقق أن ترجع إليها لعمليات أداء النص واستعادة صوت التاريخ، اللي هي عمليات التحقيق أو النشر. كتبوا التعريف، مكتبة النص اللغوي يراد بها المصادر المختصة اللازمة للمحقق لكي يمارس عمله في تحقيق النص ونشره معه. واحد، كلام ده عام. اسمحوا لي أقدم الوظائف والتشغيل قبل الحدود. المصادر المختصة دي التي يلزم المحقق أن يحصلها، ويحصلها هنا مش كتبها مكتبته، ده أدنى أشكال التحصيل. وأنا أصل ده لازم يمتلكها، يقراها، يعرف مناهجها، كيفية الإفادة منها، لوازم كل مؤلف فيها، يتمرس باصطلاحاتها بجد. مهم ان انت حصلت المكتبة اللغوية. خلينا نقول بقى ايه التحصيل العادي، ان تكون حاصلة البلاد كما يقول القدماء، ثم ان تحسن التعامل معها. ده الحد الأدنى ليه مفهوم المكتبة اللي هي مصادر مختصة يلزم المحقق ان يحصل تحصيل مادي يستطيع يصل إليها، تحصيل علمي يستطيع أن يتعامل معه. بشكل تفصيلي أنا سأقف أمام 4 وظائف، 5 وظائف لمكتبة النص. هو أول إجراء في أسس تحقيق النصوص. لا أول حاجة، أول حاجة في عملية التحقيق. الله يفتح عليك. يبقى أول وظيفة مكتبة النص الإعانة على اختيار نص يستحق الاشتغال على نشره، ولا سيما على قدر الأيام. الجيل الأول نهض بمجموعة من الاختيارات وفق فيها توفيقاً علمياً بالغ القيمة والأهمية، أنه اختار النصوص الفرائض التي تنزل في باب حقولها المعرفية تنزلاً كريماً، من حيث هي أمهات يعني من حيث هي أمهات للكتب، لا فضل الأولية. الناس تنبهت لأنه سيبوي أول فرجعوه نشر النقدية، اختلف أو اتفق معه. والتقاليد العربية والتقاليد الاستشراقية من قبلها تفطنت إلى هذا، إن واحد من مفهوم الريادة ماثل في الأوليات، فنشروا البخاري أول، ونشروا السيبوي أول، ونشروا دلائل الإعجاز أول، ونشروا أسرار البلاغة ريتر قبل محمود شاكر أول، تنبهوا لها. فكل ما نتقدم في الزمن المسألة بتضيق. فمكتبتك اللغوية الخاصة، سوف نأتي للحدود، أول واحد من الوظائف المهمة للغاية هي الإعانة على اختيار النصب. قل لي ما علاقة قراءة وتحصيل المصادر المختصة بتحقيق النصوص اللغوية والمعجمية بالإعانة؟ أسألك سؤالا محددا. حضرتك ذهبت تقول لي أنا سوف أحقق كتاب أسرار النحو لابن كمال باشا، فأقول لك مضمون. يبقى مشكلتك في تحصيل المكتبة قصور. عمل إيه؟ لما جيت تختار نص رجعت، قلت له أنا مهم سأنشر الكتاب الإذاعة لأسرار النحو، أقول لك منشور في كنوز إشبيلية في المملكة العربية السعودية. خلينا نتفق على أنه واحد من أهم الوظائف الأساسية لمكتبة النص اللغوي والمغربي كلما تمتلت معرفتك بالمكتبة بالمصادر المختصة تعمل إيه؟ ساعة تختار إن لقيت على نص ده ولاد منين؟ خلاص عنده خبرة بيحصل باستمرار، عارف قراءة المكتبة اللغوية، عارف ما يصدر منها، متابع جيد للكشافات وللفهارس وللإصدارات وللتقارير عن الكتب الثقافية وللنشر. فلما يجي يختار يعمل إيه؟ يختار على الأقل نصا لم يسق إلى نشره نقدي. واحد مش هتصرف فيه، الوظائف البسيطة دي مش هتصرف. اثنين من إيه؟ من وظائف المهارة. دي أخطر قضية بقى، حسم الجدل. لا، الأول عند اشتجار الخلاف، وده حكتين ده عنوان أوسع. انت كنت هتقول لي حسم الجدل حول اختلاف النسبة، وهنيجي بعد شوية حسم الجدل حول اختلاف القراءات والتوثيقات. طب اخدم حاجة واحدة بفرعين بدل ما نخدم واحد واثنين، يبقى ليه لكل حسم الجدل والخلاف؟ واحدة من المشكلات اللي توقف أمامها علماء المخطوطات ومنهم عابد سليمان كتابه مشكلات في الأخطاء، مشكلات في المخطوطات، في مشكلة كبيرة جدا اسمه نسبة النص. كثير جدا من الكتب نشرت منسوبة إلى غير أصحابها، ولو أن المحقق الكريم ساعتها نشر هذا النص منسوبا إلى غير صاحبه تلبث قليلا فقط بقراءته، مش بقراءة غيره، مش بقراءة المكتبة، لا قراءة النص اللي هو زعم أنه حققه. بس نتوقف أمام مجموعة من الشواهد، بلاش الأدلة، من الشواهد، بلاش الشواهد، من القرائن، بلاش القرائن، من الهواجس، تقول له هذه النسبة التي سوف تصدر عنها الكتاب فيها مشكلة. أنت تدعي أن الكتاب لمؤلف، أنت تقول أنه فلان المتوفى في منتصف القرن الخامس الهجري، أنت بتقول لي ميت سنة 430، 429، 450، وبداخل النص عدد من الأشعار والنصوص والمكونات الداخلية المستعارة لأناس في القرن السابع والثاني. يا أخي تقول منسوب، تشكك، مسألة مهمة جدا. وكثير جدا من الذين صححوا نسبا مغلوطة لكتب، يعني عندما تراجعون مولانا الكتاب رحمة الله عليه في تصحيح نسبة عدد من كتب كتاب الأضداد للأصمعي، ليس للأصمعي، عنوان المقالة كده صح، هنعتبره شغل يعني، خلينا يعني محددين باللغة والمعجم. شوف المساله في نقطه ضيقه للغايه. من اي شيء، من اين جاءه نفي نسبته واحد، واثبات نسبته لاخر اثنين، فقط القرار، فقط التعامل الايجابي مع مكتبه النص. اكتشف ان الاصمعي لا يمكن ان يروي عن فلان لانه عدو له، كما تقول كتب التاريخ والطبقات. حضرتك بتقول لي الواقع يا دكتور؟ نعم. انت بتسال الواقع؟ نعم، في تحقيق رمضان الكتاب. ساعة تقول لي ان الدكتور فلان نقل عن الدكتور فلان، اقول لك مستحيل، هذا كلام غير مقبول. لكن كان بينهم ما قال ملك في الخمر. في كل الاصول، في كل الاصول. يعني المسألة واحد. المهم جدا عندي هنا حسم الجدل عند اشتجار الخلاف في أداء النص، في معالجة النص، في تحقيق النص. من أول رسم الحروف اللي بتسموها قراءة الكلمات، رسم الحروف الأول هو مسم ما نطق الصحيح لهذه الكلمة من جهة النقط، من جهة الحروف، هل هي شبب ولا سبب؟ لا هي تسبيب ولا تشبيب؟ وده أدنى أشكال كلمة النص، اللي هي مقاومة التصحيح والتحريف. امشي شوية، لا هي تشبيب. طب بهذا النطق على وزن تفعيل ولا تشبب على وزن تفاعل؟ وبسهولة جدا أنا أضرب لكم مثال، البيان والتبيين ولا البيان والتبين؟ مش مهم النتيجة إيه، لكن شوفوا كده وصل لحد فين؟ تجاوزنا رسم الحروف إلى هو مصدر بيّنة ولا مصدر تبيّنة؟ فبقينا تبيّن ولا تبيّنة تبيّناً؟ حلقة تانية، ساعة تتقدم لحسم الجدل حول اشتجار الخلاف في هذه المسألة ينبغي أن يكون معك دليل. ساعة لما تختار تبيّن بتعمل إيه؟ لازم يكون عندك دليل. دعك من دليل النص الخطي، النسخ الخطية، لكن على الأقل معك دليل من جهة اللغة. هل يقصد الجاحظ ساعة قال البيان من حيث هو مصدر لفعل متعد يقصد معه التبيين فيكون قد كرر شيئا سبق في البيان؟ ما فضيلة التكرار إذا؟ ولا يقصد التبين على ما قرر كل الذين قرأوا البيان والتبيين؟ ما نشوف أن صحة العنوان التبين، وقد لافت إلى ذلك عبد السلام هارون في آخرة من آياته، وأثبت منها قبله الشاهد المشير في كلامه عن مصطلحات النقد العربي القديم. أكثر ما نشوف أكثر من تحت. ساعة يقول التباين هو يحتاج إلى دليل، على الأقل دليل من مكتبة النص اللغوي والمعجمي. هو فهم أن الواو للمغايرة، لو لم يفهم أن الواو للمغايرة ما استطاع أن يقول أن التباين أولى في الإثبات من التبيين، لأنه التبيين تجعل الواو لغير المغايرة، البيان والتبيين شيء شيء او كشيء واحد جهه المعنى، لكن التبين لا. وهكذا اول حد بس الكلمات، ثاني حد ضبط الكلمات، ثالث حد الاسلوب. احيانا تاتي الجمله اسمها جمله فعليه في الموطن الواحد، اختار ماذا؟ لا تقل لي ان العربيه تحب الجمله الفعليه، هذا كلام غير صحيح. العربيه فيها الاثنين، فيها النموذجان، فيها إذا جاء نصر الله، فيها إذا السماء انشقت وإذا انشقت السماء، كان ليه؟ فأنت ما تستسهلش في الإمكانات المتعددة الجائزة في اللغة إنك تختار مزاجك، لا، السياق يفرق. قبل السياق أسلوب الرجل، تمرد الأسلوب، هل هو من أنصار إذا السماء انشقت؟ لأنه علاقته بالقرآن، عندك أدلة، في النهاية أنت ساعة تحتاج إلى أن تحسم خلافا من أول رسم الكلمات. ثم إلى ضبطها، ثم إلى بناء الأسلوب واختيار جملة تركيبية بعينها من مجموعة اختيارات تستند إلى خبرة في النص اللغوي. أقول لك جدا، خبرتك بالمؤلف، خبرتك بالشائع من كل هذا العصر، قصة ثانية. خبرتك بمعجم هذا المؤلف ومحبته للوضوح أم محبته للإلغاز، محبته للتعقيد أم محبته للسلاسة؟ كل هذه تعكس الوظيفة الثانية من الوظائف تحصيل المدرسة المصادر المتصل بالنص مشغلة التحقيق هي حسم الجدل الشجار الخلافي من جهتين، جهة نسبة النص ومن جهة أداء النص على وفق مراتي مؤلفي. إعادة بناء الكتب الضائعة. ما كنت مش حاجة بالحساب وليت أجيب بديك جوز صلى الله عليه وسلم. قلنا إيه؟ في جزء من الاشتغال ليس تحقيقه، لكن جزء من الاشتغال التراثي على النصوص انه تعفير التحقيق يلزمه حاجتين، يلزمه قدمين يقف عليهم، قدم يعني استعاده الصوره التاريخيه للنص، اداء النص على وفق مراد تحقيق مراد المؤلف من النص. اثنين اعتمادا على نسخه خطيه على الاقل. ما فيش نسخه خطيه ما فيش حاجه، ما فيش نشر نقدي في اي حاجه تانية. محدش يجي يجمع نصوص غريب القران لمفتوين من المصادر ولم تصل الينا له نسخه خطيه واحده على الاقل ولا انا حققت غريب القران لمفتوين. قول له هذا بين قوسين نصب امر مسلم. جرب. اسمه اعاده بناء للكتب القديمه. وما تبقى من كتاب كذا. اعاده بناء. المصطلح المستقل ده اعاده بناء الكتب الضائعه. والجديد بعد النشر الثاني للسيرة الإسرائيلية لنداوي اللي عمله أحمد محمود إعادة بناء المصادر المفقودة. اتفقنا؟ عدم وعيك بالمدرسة اللغوية بالمكتبة اللغوية يعمل إيه؟ يخليك وأنت بتعيد بناء الكتاب تغلط من أول منهجه إنك قصرت في تحصيل النصوص، ففاتك أن تعرف أن نفطريه أعاد بناء كتابه على وفاق تطبيقات المنهج المصحفي. انه غريب سوره الفاتحه، غريب سوره البقره، غريب سوره ال عمران، غريب سوره النساء، غريب سوره الاعراف، غريب. فتدعي انه على انا ما عنديش مانع انه تدعي انه على اوائل الحروف زي ما عمل ابو بكر السجستاني، ابو بكر بن عزيز السجستاني في كتابه غريب القران. قرر بدون تدين هجري ما عنديش مشكله، بس فين الدليل؟ اين النصوص التي ساعدت تقول وانا في بنائي لهذا الكتاب المفقود مخطوطاته سوف اسير في ترتيبه على نطق اوائل الكلمات كما فعل ابو بكر بن عزيز وهو قريب من قريب، وادي النصوص اللي جمعتها من المكتبه اللغويه تدل على هذا المنهج. ما جبتش اصلا؟ لا انا هقول لك ارجع، احنا عندنا تاريخ المكتبه اللغويه في غريب القران كتابين ثلاثه بس الالف باء. ابن عزيز، الراغب الاصفهاني، الفخر الرازي. بس والباقي كله من زمان قوي من اول ابن يزيد محمد ابن يزيد مصحفي، وده الاقرب. الناس بتعمل غريب القران ليه؟ عشان تستعينوا بها على التعبد. بيقرا القران سوره الفاتحه، الدنيا كلكعت معاه يروح راكن المصحف على جنب وجايب الكتاب بتاع غريب القران فتح سوره الفاتحه فاهم؟ يرجع للقران تاني، كلكعت معاه البقره يرجع لكتاب غريب القران في نفس الموضع وتشرح له الكلام. ده المتوقع. او ممكن تكون هناك اعراض تاليفيه اخرى ما عنديش مشكله، بس اين الدليل؟ وكمل بقى في الجامعة. إعادة بناء الكتب الضائعة أو المفقودة أو التي في حكم الضياع لا فقط. أربعة. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. إحنا عندنا في مفهوم النسخ، معرفش مين اللي مش معروف بجمع النسخ. في عندنا حاجة اسمها جمع النسخ، وإحنا بنجمع النسخ لازم نجمع نوعين من النسخ. النسخ الشرطيه اللي هي بيسموها الاصول اللي بتصفى على موضوع في نشر الكتاب، ومصطلح الاصول هنا معناه المخطوطات الكامله مش معناه اللي عند العلم المخطوط الذي بيخطط. النسخ اللي ساعتبرها نسخ خطيه المعتمده في التحقيق. بس في حاجه مهمه قوي، ساعات يكون النص الذي سوف احققه وجمعت له النسخ الخطيه نسق التاليف يفرض ان اجمع مصادر اعدها نسخا ثانويه لازم تعتمد في التحقيق من اول كتب الشروح والتطور. لازم نسخ ثانويه. حضرتك معاك ايه؟ شرح قدر الندى. صح؟ فانا اسالك هو فين قدر الندى؟ يا عم انا مش محققش قدر الندى. والله العظيم عارف انت بتحقق ايه؟ شرح ده نص. بس وانت بتحقق الشرح، الشرح ده بالضروره العقليه والعمليه متضمن في داخله يبقى كل نشرات قدر الندى ينبغي ان تكون موجوده. ليه؟ لان اللي حضرتك بتشتغل عليه شرح فيبقى جمع نسخ القطر اللي انت مش هتحققها واجبة التحصيل ليه؟ لما صارت نسخا صحيح انها ترويج لكنها ستؤدي خدمات جميلة لا يعتمد عليه ايه اللي يستأذن انا نسخ صحيح انها ترويج ترويج يعني ايه؟ مش معناها لا قيمة لها لا معناها انها تأتي في الاعتماد بعد النسخ الخطية بس لازم هات اي شرح هات العكس هات اختصار من اصل برضو لازم النسخ السنوية بس الحالة دي هخلي النسخ السنوية ايه؟ الكتب الكبيرة انا بحاجة مختصر بس انا بحاجة مختصر هجمع نسخ خطية ومعاها كل الكتب التي كل النسخ كل الطبعات كل النشرات النقدية لمين؟ للاصل محل اختصاري لانها لا يمكن اذا اعترضتني قراءة كلمة ضبط كلمة قراءة اسلوب ضبط اسلوب وضع علامة عد كل الاعتراضات في خدمة النص المختصر ممكن بشكل طبيعي تكون واضحة في الأصل قبل الاختصار ولا لا؟ وارد وما دام وارد بقى تحصيل وكلمات شبك النص اللغوي والمعجمي أمر مهم جدا فيه إضافة نسخ ثانوية مهمة للغاية لأداء النص محل التحقيق حتى لو كان مستلم منه أو شارك له واضح الكلام؟ خمسة طبعا ده كلام عادي جدا المكتبة اللغوية هي مظنة أدلة مظنة مصادر مظنة مواد بناء الملاحق هتعمل الملاحق من ايه؟ امشي معايا الملاحق كده حديثة قبلية هتترجم هتترجم له من ايه؟ من كتب طبقات اللغوية على الأقل بداية يعني احنا بنتكلم على لغوية امشي لو ما عندكش رصد دقيق لمكتبة التراجم والطبقات من أول ما ظهر هذا الفن بدري قوي عند ابن الأنباري أبو سعيد السرافي ابن مسعر امشي امشي حاد ابن قاضي شهبة السيوطي وما تقولش كتاب ينفع لا لا وعشان أقول لكم هذه مسألة لا يصح فيها غير الاستيعاب مش هحط كلمة الممكن وده فصلوه إيه؟ رجعوا كده الدكتور رمضان ثم من بعده محمود الطماحي رضي الله عنهما هتلاقيهم عاملين حاجه غريبه قوي عاملين حاجه اسمها القوائم يا دكتور رمضان في هناك تحت واسع حاجه اسمها القائمه المئويه ايام كانت كده سنه 36 15 الكتاب اهو طبعا ايه القائمه المئويه دي؟ قائمه كل ما وصل الينا في التراث العربي الاسلامي من كتب التراجم عشان تعمل ايه؟ عشان لما تيجي تترجم لواحد تعمل ايه؟ تقف عند سنه وفاته وكل اللي جاي بعديه في القائمة لازم تشوف شوفوا ما تستفيدش منه بس لازم تشوف لأن هنا تحقيق إثبات قضية المدنيين أنت ساعة تدعي أنك صنعت قائمة حصرية لشيوخ سيبويه منين إن شاء الله؟ اللي اعتمدت على 20 مرجع يا ابني لا ده بعد سيبويه 99 مرجع من كتب الطبقات قل لي إنك استوعبت بعد ما تشوف يبقى لا الطماحي راح موسع وعامل كتاب خاص في كتب التراجم الموجز لازم تسال نفسك هم الناس دي بتلعب ايه؟ الناس دي عامله لك قائمه ان شاء الله استيعابيه سواء عند رمضان حسب ما وصل اليه واوسع منها عند الدكتور الطماحي رحمه الله عليه هو تعب نفسه عامل لك قائمه ان شاء الله عشان يقول لك كده شو لك انه اول وظيفه الجزء الخامس ده اللي هي الملاحق انك لا يمكنك ان تقوم باداء جزء من صلب المفهوم التحقيقي اللي صنعت الترجمه لوصفها من المكملات والمكملات جزء من مفهوم التحقيق النشر النقد نشر النقد اربع اعمده اربع اعمده مكملات حديثه بعناصرها نص محقق معالج مخدوم مخرج موثق معلق عليه ملاحق كشافات دول التحقيق الحاجات دي مش اضافيه مش اهم حاجه انا اقدم نص صحيح ده ما حققتش اسمك صححت النص بس له اعتبار وله وزن نسبي كبير حط لمعادله النص 50% 70% ما فيش مشكله بس تسقط لو ما عملتش المكمل تسقط وصل فكره يا ولاد؟ ممتاز امشي انقل على دراسه النص لا لسه كنا بنتكلم على خدمه الملاح المصادر الخاصة بالنص اللغوي والمعجم محل التحقيق الوظيفة الخامسة ليها ايه؟ صناعة الترجمه بقى دراسه النص جزء من الملاحق القانونيه مقدمات القانون مكملات القانونيه. بعض الاساتذه تقليدا للتقاليد الاستشراقيه بتعمل تراث فن الكتاب محل التحقيق، بتعمل قائمه للكتب التي تحققها في جنس ما تحققه، يعني كتاب في الامثال يبقى عامل قائمه كتب الامثال عند العرب. ليها فايده مش وقتها بيعمل مذاكره بس، يعمل تراث المذكر المؤنث عند العرب من قائمة. اذا ما كنتش محصل المكتبه مش هتعرف تعملها. دراسه منهج الكتاب، المقدمه مش دراسه المنهج، الف على اي منهج، المصادر اللي قبله، القصه دي. تعالى المكملات البعديه، وانت بتحقق لقيت ان في نصوص كتيره جدا منسوبه الى الرجل في هذا الكتاب مش في المخطوط، تعمل ايه؟ تاني انا بحقق المخطوطه دي في غريب القران، فيها 100 مدخل 100 ايه مشروع الفاظ من غريب، وانا بشتغل وانا بخرج وانا بوثق وانا بحلل، لقيت الناس بتنسب لهذا الكتاب لهذا المؤلف 200 نص 200 مدخل، بقت المخطوطه جايه قد ايه؟ وانا متحصل في اليد موثوق النسبه 100 اخرى لهذا الكتاب، اعمل ايه؟ ادخلها جوه النص؟ لا، انت نصاب. ليه؟ لانه التحقيق اداء النص على مراد مؤلفه كما جاءت به النسخ الخطيه. أميها تبقى ما عندكش امان لانك اهدرت علم موثوق النسبه فيه. ممكن يكون ابرازه اولى، ممكن يكون ابرازه اخيره، ممكن تكون اي حاجه. طب الحل؟ لا انا قادر ادخلها جوه النص ولا قادر ارميها، اعملها ملحق. شوف جمع من المصادر واستيعابها عمل لك ايه؟ صنع لك ملحق. بدون جميل. يعينك على الكشافات، لا استنى بقى، كشافات ايه؟ ايه دخل المصادر المكتبه اللغويه؟ في عندنا حاجه في الكشافات، ارجو اللي هيشتغل معاكم كشافات، هتلاقي حاجه اسمها الكشافات المشترك اللغوي او المشترك. كشافات من المشترك. هو الكشاف يعني ايه؟ مكونات صخرة. صح؟ مكونات صخرة جوه نص الاتحاد بتطلعها وتعملها في قوائم بترتبها ترتيب معين على وفق فن المكون ده. حضرتك كنت بتعمل كشاف وليكن كشاف الاعلام. فجيت عندي من الانبياء. سيبك من الخارج اللي ما يعرفش. القارئ لو يعرف زادت المسؤوليه. اما ان القارئ يقول لك هو انهي ابن انبياء؟ انا مشغول بالانابره. مشغول بمين؟ بالانابره. فاي كتاب دراسي هجيبه لغوي اروح فاتح الكشاف على مين؟ على الاعلام ابن الانبياء الاوس اصح. المفروض اعمل ايه؟ المحقق الخيبان هيخلي المستعمل يرجع لجوه النص عشان يشوف مين ابن الانبياء ده؟ ابو البركات ولا ابو القاسم؟ هيعرف هو مين؟ حضرتك لانك محقق شاطر مستوعب المكتبه المصادر وامين ومعين فاهم الشريعه كويس وانك ميسر للخلق، وهذه من وظائف الشريعه واحكامها العامه انك ميسر للناس، من اخطار الشريعه يسمى ايه؟ التيسير. تروح عامل ايه؟ تروح عامل لي تبصره. انت حققت النص، رجعت للانبالي وشفت الراي المنصوب ليه في كتب اصول النحو، فعرفت ان هو الانبالي صاحب كتاب اصول النحو اللي هو ابو البركات، فانت رحت جاي عند الانبالي في الكشاف من معاناتك في التخريج رحت كاتب جنبها ايه؟ هو مين اللي قال لك تعمل التبصره دي؟ مكتبه. شوف حتى الراي المكتبه عليه هيتوصل الى التبصيرات. ممكن ناخد تاريخ وفاته؟ لا كويس خلاص كفايه. خلي بالك وصلتك لحد فين؟ الى التبصيرات. بسبب انك هاضم المساله بشكل جيد جدا. كفايه عليك كده. كم وظيفه سيدنا سلمان؟ نصاب. خمسه بس. واحد المفهوم. المكتبه اللغويه مصادر النص المختصه التي يلزم المحقق العوده اليها عند الاشتغال باي اجراء من اجراءات نشر نقد النصوص. وظائف واحد الاعانه على الاختيار، اثنين حسم مادة الجدل عند اشتجار الخلاف في نسبة النص وفي عمليات أداء النص. ثلاثة، إعادة بناء النصوص الضائعة والمفقودة. أربعة، طبعا في فيها دي معاها ترميم النص، المصادر اللي تكون كتيرة جدا جنب بدل نعيد بناء ممكن أرمم النص، جات لي مخطوطة مخرومة، مخطوطة مقروضة أخذتها الأرضة، مخطوطة مرطوبة أصابتها الرطوبة، سقط منها سطور، سقط منها صفحات، خلطة في الترتيب، دخل منها أوراق بخط ناسخ في مجموع من فن آخر إلى كل العمليات. أعمل إيه؟ المصادر ووعي بها، تعمل لي إعادة ترميم، تعمل لي ترميم للنص على وفق المصطلح المطلوب النصي، اللي هو إعادة إكمال النصوص التي أخلت بها المخطوطات لأي غرض من الأغراض. أربعة، إضافة نسخ ثانوية هي بمثابة الأصول الواجب اعتمادها على الأقل عند التخريج، عند القراءة والتخريج والتوثيق. آخر حاجة، صناعة المكملات الحديثة من أول الترجمة إلى التبصيرات دول الإشارة. صلوا على الإشارة فيكم إن شاء الله. الحدود، معلش أنا بجري إنه هم بيضحكوا عليا، مديني ساعة ونص في موضوع عايز له 30 ساعة ونص. لا مش درجة، لا مش درجة، هو فصل دراسي يستوعب 16 محاضرة، يستوعب من كام دراسة بالذات الحدود صعبة. بصوا يا ولاد، معذرة على كلمة ولاد دي، لازم حكم تدريس لازم أفخر ما يحفظك، ما يحفظك في اعتبارين لصناعة أي خريطة معرفية لأي علم. يعني حضرتك مدعو لأن تقدم محاضرة عن ترسيم الخريطة المعرفية لعلم المعجم. هو كلكم تقولوا ولا في حد غير لغوي؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ بتاعت إيه؟ أصول فقه. مطلوب منها أن ترسم خريطة لحدود أصول الفقه. عندي ثلاث مقاربات. المقاربة الأولى مقاربة المستويات اللي أنا شغال قرب إيه؟ مستويات. علم أصول الفقه بيدرس إيه؟ بيدرس قسم اسمه الدلالات، قسم اللغة، المبادئ، وقسم ما يتعلق بالدليل، وقسم ما يتعلق بالمستدل. مستويات. فعندنا في علم اللغة عندي أربع مستويات أساسية لازم تحصل مصادرها. أول مستوى، مستوى الصوتيات، وهناخد تحتيه خطين. تاني مستوى، مستوى التصريف، وهناخد تحتيه خطين. ثالث مستوى، مستوى النحو، وانا كنت تحتي خطين برضه. خطين اثنين، 16 خط. انا قلت يعني اصول النحو. لا اصول، انت بتسحق ليه؟ بتسحق كده يا شباب. لو عندك ايه؟ تمام، ممتاز ممتاز. اللي بعد مستوى المعجم والدلال. طب انت ليه عملتهم اربعه؟ بيلحق بالاربع مستويات دول تراجم اللغويين والمعجمين، واحنا بنسميه مستوى تاريخ علم اللغه عند القدماء. بس انا هدي كده بس اهو، تاريخ العلم، تاريخ علم اللغه ايه؟ تاريخ العلم اللغه والمعجم. بس انتوا هتاخدوها تاريخ المعجمين واللغويين. بيلحق بيه سته كتب فقه اللغة وأسرار النظام اللغوي. دي خطة أنا عايزها. لكن في خريطة تانية، في خريطة المدارس، مش دعوة دلوقتي، مش هتساعدني في تجميع المكتبة اللغوية، مكتبة النص اللغوي المعجمي بشكل جيد غير الخريطة دي. وهتشوفوا حالا لخريطة ايه؟ خريطة حدود وفق المستويات. علم اللغة عند المسلمين المعنى الضيق محصور في حدود اسمها ستة: تاريخ ورجال العلم لطبقات اللغويين النحويين المعجميين الصرفيين اللي بتسمى طبقات اللغويين والنحويين. وبعدين المستوى ما يتعلق بدراسة الصوت، بدراسة الكلمة، بدراسة الجملة، بدراسة المعنى، بخصائص النظام كليها. وفي هذه الحالة لا يصح من محقق أمين، أمين شو بيتقي الله، أمين بس، أمين حتى أمانة دنيوية، لأنه ممكن يكون حتى مسيحي بيشتغل، مش أطلب منه المفهوم الأمانة عند المسلمين، لكن أفهم أن المفهوم الأمانة عند العلماء، عند الباحثين، عند المحققين، ده الحد الأدنى. الحد الأدنى يطلب منك إيه؟ أن تستوعب كل ما يظهر في هذه الخريطة. بهزر، مش عايز أصحح الدنيا عليه وأقول لك إنه الغريب المصنف لأبي عبيد، أبي عبيد القاسم بن سلام العربي المتوفر 2/4 ليه كام نشرة نقدية؟ لازم تقول لي 3 نشرات كاملة ونشرة جزئية. لازم تقول لي بدأ حاتم الضامن بنشر كتاب السلاح، ثم تقول جاء رمضان فنشر الجزء الأول، ثم جاء محمد المختار العبيدي فنشره كاملة في سحنون قصة الكشافات، ثم جاء عدنان صفوان عدنان الصفوي فنشرها كاملة بالكشافات اللغوية. تمشي؟ اضرب أي مثال أنا آه. اختبروني. صفوان عدنان داوود. نعم صفوان عدنان داوود. اختر اي نموذج، اي نموذج لاي عمل لغوي. بقول لك سيبويه لازم تقول لي هارتويك الفرنسي. لازم تقول لي بولاك وهو نص محقق وفق تقاليد المدرسه الازهريه البولاقيه القديمه في نسخ خطيه، في تصحيح، في فروق نسخ، في مقابلات هو بس ما كملوش عمل، كان مفهوم التحقيق لسه كده. منحصر فيما سماه الميمني على المدرسة المصرية بالتصحيح العلمي للنصوص. ثم هارون. ثم البكاء. اتفق أو خالف معهم. هات أي نص. لازم تعمل ده. ليه؟ إنك دي هتعملها للوظائف الخمسة السابقة. إذا الحدود بتترسم مرة تانية على المدارس. يعني بنتنا دي عندها كام مدرسة أصولية؟ واحد الفقهاء، مدرسة الفقهاء اللي هي مين؟ الأحناف، مدرسة المتكلمين الشوائف اللي هي الشافعية، مدرسة الجمع بين التيارات، ده تيار عندنا برضه هنا، بتيجي تقسم عندنا 4-5 مدارس، مدرسة الكوفية، مدرسة المصرية، مدرسة المصرية، مدرسة الأندلسية، مدرسة البغدادية، في طريقة ترسيم حدود تاريخية مش مدارس، النشأة والتطورات. تقول لي ظهر النحو غير مدون لحد عيسى بن عمر شيخ سيبويه. نحو قبل سيبويه اسمه كده، النحو قبل التدوين. ثم افتتح سيبويه التدوين. وخد بقى انا في كتاب ليا قصدت هديكم بعد شويه 16 نوع من التصاريف النحويه. واقول لكم ليه عملناها كده؟ لانه ساعتها في المفهوم الجاي بعد شويه حاجه اسمها الاصاله. هتكتشف انك بتخرج بتوثق بتعلق وجايب مصدر ويقول لك هذا التخريج هذا التوثيق هذا التعليق لا يدخل ذمه العالم بتعريفه. مش قيمه. ازاي؟ مساله صوتيه ولا جايب كتاب صوتيات؟ اقول لك انا ما جايبهاش معايا، انت جبت كتاب صوتيات غلط. هو صوتيات بس غلط مش خاصه بالمساله دي. ماشي ده الحدود دي بقى بتنافسوا فيها شويه. تاريخ التراجم لازم تعرف انه عندنا تاريخ تراجم علماء لغه ونحو ومعاجم فردي. فساعه تحقق كتابا لهذا المؤلف تعتمد على مين؟ اول حاجه على كتب التراجم التي خصصت لترجمه هذا الرجل. ارجع الى بهجه العابدين في ترجمه جلال الدين للشاذلي التي خص بها ترجمة للسيوطي. تيجي تقول لنا لا اسف هو دي ترجمة دي تعريف ولا أصالة دي أصل ترجمة لهذا الشخص. لابد أن تتقدم ما تغنيش عن غيرك، أنا هعمل استيعاب خلاص أنا هعمل استيعاب بس لا تغني عن ما تجيش تقول لي أنا جبت 90 مرجع في ترجمة السيوطي. جبت منهم يا ابني ترجمته لنفسي في التعجب ونعمة الله؟ لا، صفر في التحقيق، صفر. واحد يقول لك انا بتكلم عن نفسي، من اوثق منه؟ اقم الدليل على انه كذاب، دي قصه ثانيه. اقم الدليل على انه يتفخر بالباطل، اقم الدليل على انه قول انت عايز، بس مبدئيا ونظريا انا اتكلم عن نفسي بذاتي. وبالمناسبه ده كلام انا ساعه اريد ان استخلص خصائص القران اجيبها منين؟ عم الحديث انا نفسي. اما اقول لي لا ياتيني الباطل من بين يدي ولا من خلفي، لحد ما يقول العكس لازم تصدقه. يقول لك منزل ومشانيد بشري. فلما تيجي تطلع الخصائص اول حاجه تعملها ايه يا جماعه؟ اللي انت بتطلع له خصائص ده اتكلم عن نفسه، وصف نفسه كلها، هي دي المعتبر الاول. افحصها، تاكد منها، اقم الدليل على صحتي على خطئها، لكن لا تهملها ابدا، ما ينفعش. يبقى في التراجم لابد ان تجمع ما كتبه علماء اللغه عن انفسهم في باب السير الذاتيه والتراجم. هم كتير كتير، على الاقل من لدي، عشان بس هنا صعب، من باب التحدث بنعمه الله كما قال السيوطي، ومن باب توثيقه للقراء. خلي بالكم، هو بيقول لك انا الفهر الاستبتاعي ده دي شهادته. حضرتك بتيجي تشتغل هنا بتعمل ايه؟ ادي الماجستير، ادي الدكتوراه، ادي الاستاذيه، ادي الخبره. شفنا كده حاجه اسمها مسوغات التعيين. كتب التراجم التي يصنعها العلماء المسلمون لانفسهم قديما هي المسوغات، هي الشهادات العلميه التي يمنحها للمجتمع العلمي حتى يوثقه، يعتمد عليه. مفيش ما اقول اللي فعله من معاصريه او من الاقربين له في الزمن. عندنا بقى كتير. السخاوي يعمل عن ابن حجر، والشاذول يعمل عن السيوطي، امشي للي عامل في مدرسه بعينها، رجاله اصحابه، طبقات النحويين البصريين. حتى ده اولى من انت بترجم لواحد بصري، ما تروحش تجيب من الانباري، الانباري جماع، ما تروحش تجيب له السيوطي، هتجيب من السيوطي بس مش الاول. الاول مين؟ الراجل اللي بيحقق مصري اهو، ده مصري بيقول لك انا متخصص في تراجم المصريين. فتجيبه قبل ابن الانباري، وتجيبه قبل البغي، وتجيب، خلي بالك دي مساله. وامشي بقى معايا، خلصت اللي في المدرسه، امشي في العموم. وهو العموم من صنع كتب تراجم في طبقات اللغويين والمعجمين والنحويين من اهل اللغه اولى من المؤرخ. اولى. يعني اقدم السيوطي على القفطي؟ اه. يا عم ده السيوطي متاخر. دي الاكسوبه اللي مع الشيشه، الاسطوره اللي مع الشيشه بوابه. انه فاهمين ان الاصل حتى في جمع المخطوطات، انه الاصاله هي القدم. كلام فارغ. لا، الاصاله هي الوثاقه مش القدم. حتى في جمع النسخ، لو عندي مؤلف بيعود مؤلفه الى القرن الثالث، واول نسخه جات لي في منتصف القرن الرابع وعندها مشاكل ونقص وتصحيفات وليس لها نسب خط للمؤلف، وعندي نسخه في القرن السابع عليها عالم ومتقدم، ما تقدمش القديمه. هجيب لكم النهارده، مش عايز احرق المحاضره بتاعتين النهارده. انت هدفك ايه من التحقيق؟ طب النسخة اللي في القرن السابع اللي هي المتأخرة اللي هي الحديثة أصح من القديم، راح تكون قديمة ليه؟ أنت هدفك إيه؟ تبقى أثر عشان الأقدم يبقى قيمتها الأثرية أعلى. أنت تطلب تصحيح نص، فمقام صحة النص ولو في تيمورية تبقى هي الأصل، تبقى هي المقدمة، وتفتح سرك كده وتقول المعايير التي أرتب عليها منازل النسخ هي التمام مع التمام الصحة والدقة. والله اهلا وسهلا، جه معاها القدم، شكرا، تعارض معي بتقدم التمام والصحه على القدم. هنا نفس الكلام، البغي بيقول كلام، وفي القرن العاشر الهجري 911، والقفط في القرن الخامس السادس الهجري يقول كلام. اصدق مين؟ بشكل نظري اصدق صاحب علم اللغه الذي يترجم لاهل فمه. مساله مهمه جدا. الصوتيات عند العرب ليها خصوصيه، فلازم تفرق في مكتبه المصادر، المصادر المختصره لتحقيق المشروع العلمي، بين مصادر الصوتيات القرانيه ومصادر الصوتيات العامه العربيه. حضرتك بتحقق القطعه اللي بلاش المصري كله، بتحقق الفكره دي واللعب على علامات صوتيه لاي فرع. لازم تسال نفسك لما يسمى في تاريخ الصوتيات بالصوتيات القرانيه، يعني لما مساله تتعلق بحق الصوت ومستحقه مثل سماح حق القدماء، تكلم عن احكام النون، عن احكام اللام، عن احكام الراء، عن القلقله، عن اي مفهوم صوتي يتعلق باداء نص مخصوص هو الكتاب العزيز، ما تجيش تخرج لي من كتاب صوتي متعلق بالصوتيات العربيه عند علماء العرب، حتى لو كان ابن جني، حتى لو كان الشافعيه. لا والله ما عارف المساله يا حبيبي. المساله دي بعد تصنيفها العلمي صوتيات قرانيه، حضرتك سايب كتب صوتيات قرانيه ورايح لصوتيات اللغه ليه؟ صح. انا عندي معلش المثال صعب شويه، عندي اثنين ممكن اتغزل فيهم، مراتي وبنت الجيران. رايح لبنت الجيران ليه؟ هتاخد اسم وهتاخد على قفاك لو الناس مسكوه وهيدوك علقه. هو ده بالظبط اللي حضرتك بتعمله. يوم ما تسيب كتب الصوتيات القرانيه في تحقيق مساله من الصوتيات القرانيه وتروح للصوتيات العربيه، اه دي بنت ودي بنت ودي حلوه ودي حلوه، سايب دي ليه؟ اللي هي شرعيه ومش هتاخد ذنب، هتاخد ثواب. رايح لدي ليه؟ هتاخد ذنب، خش النار. اه والله هتخش النار. وهنا اكد ديك على بعض شويه، احنا هتستغفر ربنا، لكن ده الخطا هيشيع في الناس، هتلمه ازاي؟ تاني جوه الصوتيات القرانيه، هل المساله التي تحققها لها تاليف مستقله ولا لا؟ يعني المساله تتعلق بالمخارج، هناك مؤلفات عند علماء المسلمين للسناني مثلا، في مخارج القرآن بس. فلو مسألتك في المخارج ما تروحش تجيبها من كتاب عام في التجويد على راسي من فوق، حتى لو كان الماكي بن طالب ولا أبو عمرو الداني ولا أي حد. السؤال إيه؟ ما المسألة التي تحققها؟ في المخارج سبت القائمة دي من أول السناني والكتاني وسبتهم ليه؟ طب المسألة في الصفات، في كتب في الصفات بس. اه لما ما تلاقيش كتاب المكان روح للتجويد، مش كتاب في الصفات روح للتجويد، روح لكتاب عام. طب الكتاب المساله التي تحققها في لحون الاداء، في كتب في لحون الاداء بس. انا مش بخوفك، انا بقول لك الحقيقه، وهحلكم على كتاب بعد المحاضره هتلاقوا فيه شبكه لكل هذه الحدود بكتبها وتفصيلاتها وطبعاتها. تلاقوش اصبر، لا كل الخريطه. انا بتكلم على جبريل القران مش قران. الظاهره الصوتيه محل التحقيق في الكتاب محل الاقبال عليه خاصه بالصوتيات العربيه. لازم تعرف ان الصوتيات العربيه عولجت مرتين في منطقتين، في مقدمات المعجمات الصوتيه اللي ايه؟ حد عارفهم ولا اللي هيقولهم صح هجيبه منين؟ ادي ثروه قوميه دلوقتي. الجنيه هتقولهم صح؟ وقفي. نعم اعيد السؤال. اقول اول ما ظلنا لتحقيق المسائل المتعلقه بالصوتيات اللغويه مش القرانيه في المعاجم الصوتيه، في مقدمات المعاجم التي سارت على المنهج الصوتي. يعني لا انا استنى بس، انا عايز يرد على الاستيعاب عشان نضحك على بعض. ها اتفضلي. علي صوتك. واحد. ممتاز. اثنين. ثلاثة. أربعة. ها هتدفع جنيه. ما هو احنا قلنا المكافأة جنيه والغرامة جنيه. احنا ذمتنا واحدة. بنبيع بذمة واحدة. يلا جميل. بس أنا قلت الصوتية. قالت العين. تهذيب اللغة الأزهري المحرم بن علي إسماعيل بن زيدة المحيط للصاحب بن عباد ها البارع لأبي علي القالي ووصلت منه قطعة كبيرة جدا نشرها هاشم الطعان في وزارة الأوقاف العراقية. آخر حاجة اللامع لمجد الدين الفيروزابادي. حصرية؟ حصرية. طبعا في واحد يبقى سابع بس ما وصلناش، اللي هو تكملة ما أهمله الخليل الخرزنجي. هناك ناس عادوا بناء هذا الكلام المفقود، أعيد بناءه ثلاث مرات. أول حاجة مقدمات المعالم الصوتية، هو الراجل عامل ترتيب المداخل على ترتيب الأبواب على الصوت، وبالتالي افتتح مقدمته للمعجم بالكلام عن بناء الصوت للغة العربية، بيتكلم عن المخارج ويتكلم عن الصفات ويتكلم عن الأحياز، ومن هنا جاء تقسيم المخارج عند القدماء إلى 14 عند الفراء و15 عند و16 عند و17 عند. كان هنا جنبهم الكتب الخاصة بالتصريف العربي، إنه مقدمة كتب التصريف العربي فيها جزء من كبير جدا للصوتيات، وأهمها على الإطلاق سر صناعة الإعراب، سر صناعة الإعراب للبيتني والشافعي. نعم هدي الكلام بدون إذن ثم للكلام الخطأ للتالي. كل كتب النحو العربي، يعني أقول لك الشكل كل المبدع لا وحيان يا ربي لهي لا نتكلم عن الناس حديث أفاصل معين أنا كل كتب الصفي كده ما كده هو بس أنا قلت الكتب الكبيرة لو مش معنى ده لا أم بقول لي كل كتب التصريف أنا عاملك بيها طريقة كاملة أنا عايز إحصاء عايز استعادة. آخر حاجة الكتب التصريفية في المسائل المفردة المشكلة عند العرب. ودي كتيرة جدا لا. عندنا شوية إيه؟ لا عندنا شوية دموع. عندنا شوية مشاكل كده صغيرة. مثلا إسناد الفعل المعتل. عامل مشكلة. عامل إيه؟ عسى يعفو. إسناده للرجالة. والرجال. يعفون واسندوا للستات اولى اوزن يعفون الاولى الرجال يعفون يا ابن نسك ودي سماه طب الرجال يفعون يفعلون هتشمتوا فينا طب النساء يعفون يبقى النساء يعفون مين اللي يفعل لانه يعفو ونون نسوه يعفو يفعل ونون نسوه يفعلن عرفت انت ربنا ازاي والرجال يعفون ها وزنها يفعون لانه الواو اتشال عشان هو الجمع صح فلان اتشال وصلت المقترب في اسناد الفعل المعتل لابن جني انا بهزر معاكم انقل الاقصى التصريف كل المصادر التي تتعلق بدراسة الكلمة عندنا نوعين إما تصريف للغة العربية كلها يعني كتب التصريف كلها زي الشافعي للسائلين تصريف الملوكي المنصف شرح المنصف السردادي ماشي ماشي جربت مجموعة كبيرة جدا للأبواب الصوفية الملحقة في الكتب النحوية وفق مفهوم النحو القديم كل كتب النحو التراثية مفهومهم للنحو جزء منه قائم على الصرف جزء منه مستدعي الصرف حتى ابن مالك جزء الأخير للصرف إنه ده من بنية النحو المعرفية الزمخشري أربع أقسام اسم فعل حرف والمختلفات جزء منه صرف في بعدها رقم واحد كل الصرف الكاملة الأبواب الصرفية الكاملة كتب النحو كتب التصريف في مسائل مفردة مسائل مفردة النحو ده مشكلة كبيرة جدا وصعب للغاية المكتبة النحوية تحديدا قلت لحضراتكم ان انا قسمتها ل 16 فرع مستقل متميز مما معناه انك لابد ان تنسب كل مسألة محل التحقيق لازم تعملها انتماء معرفي بمعنى هل الكتاب النحو الذي تحققه في مسألة تتكلم عن أهمية النحو كده وفائدته وفضله بالنسبة لعلم الدين وحضارة المسلمين لازم تعرف ان ده المسألة دي اللي هي ايه مسألة تتعلق بأهمية علم النحو وفضله في دراسة علوم الإسلام تعرف ان في كتب مستقلة لبيان فضل النحو في علوم الإسلام كتابين مشهورين جدا الصحراء العربية الكوفي والتعريف والإعلام بفضل علوم العربية في الإسلام للعاصمة للناصر منشورين دكتور كبير طفل كبير واكبر منه عصير مجلدين كبار جدا لما نشوف الجامعه كليه الدعوه الاسلاميه في بنغازي. امشي المساله اللي حضرتك شغال عليها كتاب نحو وكتاب لغه شاهد لازم تعرف ان في كتب شهاده نحويه ما ينفعش تخرج من غيرها ما ينفعش تخرج قبلها والا هم عملوا كتب شهاده ليه؟ اما شهاده عامه واما شهاده متعينه في كتاب شرح شواهد المغني الراجل عامله كده اسمه كده شرح شواهد المغني. امشي المساله التي تتكلم عنها في الخلاف النحوي ما ينفعش تخرجها من غير كتب الخلاف النحوي وعندنا ست كتب حصريه منشوره من اول الانصاف لمين؟ لابن الانباري تبيين لمين؟ للصيماري الخلاف للعقباني مسائل الخلافيه للعقباني كده هو الحرف المساله التي تناقشها من مسائل المحاكمات النحويه ده فرق جديد غير الخلاف اصعب من الخلاف لازم تعرف ان في كده مكتبه المحاكمات النحويه للشاويش الجزائري مجلدين منشور اكثر من نشر. اي كارد. العاشر ليك. اكمل؟ بقول لك 16 فرق. الالغاز. ما تخرجش من هنا كتاب في حاجه اسمها كتب الالغاز النحويه من اول ابن هشام السيوطي الشيخ خالد الازهري كتب المتون المنظومات النحويه بقول لك 16 فرق. كل مساله لابد ان تسال نفسك سؤالا الى اي حق معرفي تخصصي دقيق تنتمي هذه المساله محل التحقيق؟ ساعه تنسبها ساعه تنتمي بها الى عقل متعين ثم تذهب فتخرجها من غير مصادر مختصه لهذه النقطه المتعينه انت آثم بلغه الشرع وخائن بلغه العلم. المشروع القصير؟ اتفرج على عليهم القرآن؟ اه طبعا، بقول لك 16 فرق، لو عايز الجملة كلها جملة. نعم، همشي معاكم؟ حاضر. 16 فرق. ربنا يهديك يا زلمة. على الإيمان يعني. ما أنا بقول لك على الإيمان؟ حاضر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا قلنا أول حاجة كتب التأسيس المعرفي لفضل العلم. اثنين كتب أسرار النحو. وصلنا للمختار في اداء قصر النحو الشمالي، قصر النحو لجمال العشق. امشي. كتب معاني القران لانها تفسير نحو للقران، عندنا كتاب كل كتاب معاني القران. لان هي تفاسير نحويه. امشي. كتب اعراب القران واعراب الحديث. يا عم مصر. كتب اصول النحو. عدوا معايا ها؟ الشواهد النحويه. ستة كتب النحو الموسعة اللي هي تفصيل العلم كتب النحو التعليمية المختصرات والمتون كل واحد من دول لها وظائف مش بكاتب بس أنا كتب المنظومات النحوية البرمجة التراثية على عامل تعبير كمان نبهات الحدود النحوية المصطلحات الخلاف النحوي الأمالي النحوية الالغاز النحويه حل المشكلات والغرائب في النحو حروف المعاني الاساليب النحويه كفايه 16 16 المعرفه والدلاله هذا اهم ما يتلم لازم تعرف المدارس اولا لازم تعرف في حاجه اسمها معاجم عامه ومعاجم خاصه الاول كده معاجم الجو اليها ساعة احب ان اعرف كلمة بغرور. معاجم مصطلحات ساعة احب ان اعرف مصطلحا مصطلحا مصطلحا. امشي المعاجم اللغوية انت عايز ايه؟ انا اقول لك. ما يكونش المعجم من مدرسة القافية وتروح تخرج لي من الجيم. بداية في مدرسة اسمها القافية. في حاجة اسمها التقفية للبندنيجي، في حاجة اسمها الصحاح. في حاجة اسمها القاموس، في حاجة اسمها اللسان قبل القاموس، في حاجة اسمها تاج العروس، مش كده؟ ما تكونش عايز تحقق اللغه مفرده لغويه لها معنى مجازي وما تروحش لاساس البلاغه. ومن المجاز ثابت عام مستقره كل باب يخلصه بعد المعاني الحقيقيه لابد من المجاز. ثم تضيف اليه معجما خاصا بسرد المجازات فقط غراس الاساس ابن حجر العسقلاني اللي هو تصفيه للمجاز في كتاب الزمخشري. كتاب الزمخشري اساس البلاغه خالط بالايه؟ الحقيقه ثم ومن المجاز. جه غراس الاساس ابن حجر عمل ايه؟ المجاز بس. واعتبر نفسه نبته في ارض الزمخشري. السني الاشعري بيخدم كتاب المعتزلي وانتوا اتخانقوا مع بعض واشتموا بعض وقطعوا ضد بعض. شوفوا بيعملوا ايه؟ شوف ابائكم بيعملوا ايه؟ ما نعرفش اختلاف المذهب. السني اللي انتوا شايفينه اعلى بيخدم المعتزلي اللي شايفينه وحش. انا مش بدافع عن حد، بقول لكم شوفوا عقل الامه كان عامل ازاي. راجل احسن في نقطه معينه فجاء واحد من امام اهل السنه الاشاعره يقعد يخدم المعتزلي وينقي كتابه ويشيد بفضل يشير بفضله. بس انت عارف كده؟ حضرتك بتتكلم عن معنى مركزي معنى محوري؟ الراجل بيتكلم عن انه جذور هذه الكلمات القادمه من جذر واحد تدور حول معنى واحد ما ينفعش ابدا غير المقاييس. هنجيلهم مره. اي تخريج اخر يبقى غلط. غلط من حيث ايه؟ يا عم انا خرجت من المعجم. لا ده انت دلوقتي بتدرس اصول تحقيق قواعد تحقيق نص نوع مختص. احنا جينا نعلمك بقى انك تتجاوز القواعد العامه. اه لو هو نص غير لغه ده اهلا وسهلا مش فارقه معاك حقه من اي حته. لكن هيبان هنا بقى الراجل لما يتكلم في الكتاب اللغوي عن انه اصل معنى الباء والراء والجيم القوه والعظمه. وانت تروح تخرجه من الصحاح ليه؟ من العين ليه؟ من اللسان ليه؟ ما تقولش اللي عندي لا، لازم تسال نفسك الراجل بيقول ايه؟ اصل الذي تدور عليه مشتقات الباء والراء والجيم القوه. اسال نفسي يا جماعه الخير في عند المسلمين معجم اهتم بترتيب الكلمات على وفق اصول الدلالات؟ وافتكر السؤال اللي جاب اول السؤال المحاضره لا توجد منطقه فراغ. ايوه مين اللي عمل كتابه على المعجم على معاني الاصول؟ المقاييس. يبقى لازم تخرج من المقاييس وتجاوز المقاييس وعدم ذكره اخلال لاصول التحقيق العلمي من حيث انها ترجع الى المصدر الاصيل لتحقيق هذه المساله المتعينه. مش كده. فحضرتك تعرف المعاجم العامه كم نوع؟ مين يعرف؟ لا انا بسال. المعاجم العامه كم فرع؟ كم تيار؟ كم قسم؟ اه قول لي ما تقولش مدارس، انا قلت المعجم العام، المعاجم العامه لسه ما جيش على المدارس. هي الكلمه عباره عن ايه يا شباب؟ البنت اللي قدرت تعرف قولي. الله يفتح عليك. هو انا عندي الكلمه ايه؟ دال ومدلول. مش اي كلمه كده؟ ضرابة. حضرتك سمعت ايه؟ دال اسمه ضرابة. ضرب دي معنى ايه؟ ليها معنى رافع له، ليها معنى ايقاع الادبي. وارد ان انا حصل اثنين مش محتاج معنى. تعالى لما ضربك على وشك خلاص هيفا. هرجع لبعضك شوف معنى ضرب؟ لا. حضرتك مش عارف حاجه في ضربه لازم تكون واحده انت مش عارفها. يا مش عارف الدال فلازم تخش من المنزول عشان تعرف الدال. معاك الموضوعات. انا عارف المعنى بس مش عارف اسمه. ودي كتير جدا من الاصل. صوت الماء ممتاز. صوت الابل ما يعرفش. بس لو سمع ابل بيهدر هيقول لي ده صوت مين؟ جمل غبار. هو عارف الصوت؟ عارف المعنى؟ اه ادركه. اه ادركه. امال ايه اللي مش عارفه؟ الكلمه اللي بتدل على الصوت ده صوت الرعد ما يعرفش. فاقول له تعالى بقى يا سيدي في معاك ما تعمل لك باب الاصوات خش. هيقول لك صوت الابل حنين زكاه يعني طيبه. صوت الابل زكاه هتاكلك هدير. صوت الرعد هزيم. صوت يبقى انت معاك المعنى وتحققه. بس ايه اللي مش معاك؟ الدال اللفظ. عامل لك معاجل الموضوعات او معاجل المعاني. الغالب انا معايا الدال معايا اللفظ مش عارف معناه. طب معاجم الالفاظ. طب تعالى معاجم الالفاظ عندك كم مدرسه؟ من الاساتذه وقف. اول واحده هم اربعه اول شباب بس يلا الصوتيه. اه المعاجم الصوتيه اسبق المعاجم. قلنا الخمسه بتوعنا ولا السته؟ كنا عارف بعدها؟ لا الأسبق من الخفية الألفبائية الهجائية المشرقية أولها مين؟ لا الجيم تانيها الغالبين أبو عمرو الهرم أبو عبيد الهرم تالتها سنة كام؟ زمخشري 5-3-8 وأبو عبيد الهرم اللي قبله 4-0-1 والجيم ها 213 انتوا عارفين بعمل ايه؟ هو ده الرقم واحد تحصيل المصادر المختصه اللازمه للمحقق الجيد يحقق 5 ظرف وبعدين نكمل لسه الدنيا ما وقفتش المدرسه اللي بعدها القافيه نبدا منين؟ من البندنيجي التقصيه عمله خليل عطيه امشي الصحاح امشي تطبيق جزئي في ديوان الادب مالناش دعوه بيه امشي اللسان امشي القاموس امشي التاج المدرسه الرابعه الابنيه الابنيه عامه ديوان الادب زمان وديوان الادب خال فارابي خال الجهل خال بتاع الصحاح عشان كده لما الصحاح يقول لك على ترتيب لم اسبق اليه اعرف انه بينخع لانه خاله سبق الترتيب القافوي في ديوان الادب ومش ممكن ما يكونش عارف خاله بيعمل ايه فما تصدقوش كل حاجه كل مزاعم الاولاد ما تصدقوهاش عدوها كده براحتكم وبعدين نشوان الحميالي وشمس العلوم ودواء الكلي من الكلوم لنشر 11 مجلد معاجم الابنيه الجزئيه وتروح نازل معاجم الافعال من اول مين؟ اول واحد ابن القطيه اللي بعده لا اللي شرحه ابن القطاع اللي بعده الصرخصي شاطر معافين امشي بناء معاجم افعال نوعيه ما تعدش فعلته وافعالته من اول سلستاني امشي الجواليقي امشي الزجاج امشي معاجم الافعال المبنيه للمجهول اهم ما يتلم هو يتلم بقول لك انا عايز اشعرك بالمساله حتى اذا انتهينا الى كتب فقه اللغه وكتب فقه اللغة عند القدماء مقصود في واحد من معانيها الكتب التي تتعلق برصد سمات النظام اللغوي خصائصه العامة نعتبرين مهمين جدا جدا جدا لحد القرن الرابع ابن جني وابن فارس الخصائص والصاحبي ثم اقفز قفزة محترمة جدا ربما تكفيك لأنه جمع فيها الكتابين المزهر في علوم اللغة للسود لا لا معنى كتب موسعة نعم في النحو قلنا الكتب الموسعة في كتب النحو مش في كتب النظام اللغوي ايه كتب النظام اللغوي بصراحة هو لا ينفع اقول يا اولاد بطني تريد ان تقولينني اللي يعرف يفعل لا انت ما تعرفش مين الاولين ثاني العبارة زراعة مؤنث ولا مذكر؟ إصبعي مذكر المؤنث يعني أي حاجة هتنفع ماشي إصبعي يريد ألا يكتب ما رأيك في هذه العبارة صح ولا غلط صح ليه ولا غلط إصبعي يريد أن يكتب إصبعي لا يريد أن يكتب أي واحدة منهم خلاص يبقى يعني من المستوى الصواب النحو صح ما دام مذكر مؤنث انا عملته واحد منهم ماشي بس كده ده العبد كان عباره صحيحه لانه ترتيبها مذكر مؤنث صح السقف مذكر مؤنث حلو اذا كان بقى سبب مؤنث خلينا بس نقول عشان بس مش معايا ليه السقف يريد ان يقع على الراس فيفتحها للسقف هل الجمله صواب ولا غلط؟ السقف يريد ان يقع على راسه اللي بعده صح ولا غلط؟ ممتاز انا شايف ان ايه؟ يقول لي تجنن تخلي سقف اراده صح ولا غلط؟ يا عم سقف الرضا انا كمان سقف دلوقتي شفت الرضا تكون فين؟ هو الراس ليها اراده؟ هو السقف ليه اراده؟ يبقى تقول غلط عباره السقف يريد ان يقع غلط ليه؟ لانه العرب لا تكون لا تنسوا للجمادات ارادات عايز اسمع صح ولا غلط؟ معايا؟ ما احنا خلصنا خلاص يا عم الحاج الحاج المعلم انا بكلم دلوقتي في الخصائص. يا ابني اصبر اصبر. انا بتكلم عن ايه مفهوم خصائص النظام بعيدا عن القواعد الصوابيه. خلاص خلصنا. انت طلع في الاصبع مذكر ومؤنث هتجيب الفعل يوافقه في التسكير والتنسيق. خلاص كده. كتب الاصبع تبقى صح لو الاصبع مذكر. كتبت الاصبع يبقى صح لو الاصبع مؤنث. خلصنا من القصه. انا سؤالي تاني خالص. هذا الميكروفون يريد ان يقع. هذا مذكر ويريد مذكر. خلصنا منه. الميكروفون ده له اراده ولا لا؟ ممتاز. ده خلاص. ليه؟ لانك لازم تروح للكتب دي للخصائص للصاحبي للمذهب وتقول لهم يا جماعه الخير الذي جمعتموه من النظام اللغه والعربي ساعه نقول نسبه اراده لجمال صح؟ يقول لك اه النصوص اللي عندنا الموثقه فيها الاسلوب ده. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه ها فاراد ان ينقض. فنسب القران اعظم نص لغوي عند العرب يحكم على اللغه ولا يحكم عليه فنسب اراده الى الجمال. فلما نقول اراد الميكروفون ان يقع صح. صح من ايه؟ من جهه ان النظام اللغوي يسمح بنسبه الارادات الى الجمادات. تاني انا لما اقول انا والاستاذ ده نقول ارادا ولا ارادوا ولا اردنا ولا اراد؟ خالد ومحمد اختار من بين الاقواس. ارادا ارادوا اردنا اراد مع التعليم. اتفضل. ممتاز. صاحب ده قال ايه؟ اراد. ليه يا عم؟ يقول له النظام اللغوي قائم على فكره المطابقه بين عناصر الكلام فلما جئت بالمبتدا معطوفا عليه وهو مثنى وجب عليه مفهوم كلامي. مفهوم كلامي لازم كلامي. نختار اراد. منطوق كلامه مفهوم كلامه انه اراد فيها الف تثنيه تعود على المبتدا المعطوف عليه فيحدث ربط بين الجمله الفعليه الخبر والمبتدا المعطوف عليه. فاقول له الا يصح ان اقول خالد ومحمد جاءوا؟ صح ولا مش صح؟ ده اللي انا كنت عايز يقول لي الاول. بقى كان الاول يقول لي ايه؟ ينفع الاثنين اراد واراد مستشهد بيا فقد سقط قلوبكما. هو ربنا بيكلم مين؟ ليه؟ هو الثاني واحد. الايه اللي قبلها؟ كلم اثنين لما جه ينسب اليهما فراح جمع القلب. وهم كم قلب؟ قلبان. جمع ليه؟ فيطلع قانون كده عنوان في الصاحبي عنوان في فقه اللغه وسر العربيه الجزء الثاني عنوان في المذهب عنوان في الخصائص اسمه الشجاعه العربيه لكن يظهر عن دول جواز الاخبار عن المثنى بالجمع. دي اسمها ايه يا ولاد؟ خصائص النظام. كتب فقه انت تحقق مساله تتعلق به القضيه من خصائص النظام عليك ان ترجع الى كتب خصائص النظام. تبقى انا ادمجت الكلام عن الحدود الكلام عن المصادر وفق المصادر يلزمها اهميتها في بيان المصطلحات في مصادر الاعلام في مصادر شرح الالفاظ في مصادر التعليق والترجيح في مصادر صناعه الملاحق والتفسير. اسم الكتاب يا دكتور. 5 دقائق للاسئله. اسم الكتاب يا دكتور. نعم. بعد الكتاب عشان ده تعدي دعايه محمد اسماعيل جبران. كتاب الاصاله ايه؟ نعم كتاب الاصاله. انا ادمجته في الشغل. لم نستوعب كتب تراجم من حد. لا صار ايه؟ بقول لك عايزين تيرم كامل للمحاضره دي. هاخد سؤالين، سؤالين من الشباب وسؤالين من البنات. هاخد سؤال منهم من الاخ ده لكم. لا انا مش لا انا سالت. انت سالت ولا جربت؟ اتفضل حد من البنات يسال. اللي عايز يرفع ايده وبعدين ياخد. البنات متنازلة عن حقهن في الأسئلة. الصبيان الصبيان كتاب كتاب المرصع لابن الأديب هو داخل في داخل في مصنفات المعاني، داخل في المعاني طبعا وهو في الكل يضع مفهوم جديد للعلم وللكناية الكل. نعم المحافي باب العلم بأسم باسم العلم بأسم وكنية ولقب. المرصع لابن الأثير فعل شيئا مهما للغاية، له خدمة صحيح تاريخية لكنه خدمة معجمية، لأنه أول مرة يوصل مفهوم الكنية فأضم الآباء والأبناء. وانت مغششني السؤال. والأبناء الآباء والأبناء والأمهات والأذواء والذوات. فيقول أبو بذرة يقول لك كناية عن فلان، أم بذرة كناية عن فلان، ابن بذرة كناية عن فلان، بنت بذرة كناية عن فلان، ذو بذرة كناية عن فلان، ذات بذرة كناية عن فلان. ست مفاهيم للعالم. الأب والأم دول الشائعات، الشائعتين في العالم النحوي. زود عليهم ابن ثلاثة، بنت أربعة، ذو خمسة، ذات ست. طيب اللي هذا هناك يا مرجع طبعا لا يوجد فراغ، يعني لا يوجد فراغ، هل هناك مراجع صادقه؟ هذا ظن انه لا يوجد مراجع صادقه، لا يوجد فراغ. لا لا يوجد فراغ. هل هل عندما احقق الكتاب طبعا براق البنيه التراثيه، انا بحقق الاساس التراثي ما عنديش فراغ في البنيه التراثيه. طيب لو وصل لحد القرن ال 12 ما عنديش فراغ. سابق على الكتب؟ نعم. كتاب سابق على الكتب؟ لا انا مش عايز كتاب، انا عايز معالجه الباب. طبعا في تطبيقات في كل كتب المؤرخين عن الكون، كل كتب الصحابه القديمه جدا في باب مفرد للكون، مفرد خاص المعالجه خاص الكون. لا معالجه في كتب النحو، لا اقصد النظام الدولابي، لا اقصد الكون الدولابي ولا الكون مثلا النبي احمد الحاكم، انا اقصد كتب لغه تتعامل مع ذلك الدين. كل كتب النحو العرب الموسعه في اداب للكون بحكم كونه منضويا تحت باب العلم، وعندهم ادعاءات المحال على خلفيه شريعه، عندهم اجرام اجرام ايجابي. يعني انا كنت ادرس مره مساله متعلقه باسماء النبي صلى الله عليه وسلم، صدر الكتاب فيما قبل يعني، وانا برصد كتب المحال لقيت كلهم واقفين عند 14 نوع للعلم الا السيوطي بحكم كونه محدث. زاد في انواع الاعلام، الاعلام المنقوله عن الحروف المقطعه اللي هو في ذهنه ان واحد من تفسيرات طه وياسين انها واحد من التفسيرات اختلنا ارفضها انها حرف مقطع للدلاله على اسم من الاسماء النبيه. ففي اشتغال النحوي راح جايب دي وحاططها في الفرع ال 15 من انواع العلم. انت قلت لك اقول ايه؟ في اشتغال او مش كده؟ عامل صوت. الفرق في اللغه التي تتناول وتبين خصائص النظام كتب النحو ايضا. لا لا لا افهم السؤال. طبعا المساله اللي ذكرتها موجوده ايضا في كتب النحو، يعني موجود تفسير اراد ان ينتقد كتب النحو. لا انا ما اقصد، انا اقصد يعني مثلا صرف النبوه ذكرت مثال. انت ما تمشيش على مزاجك. انا بسال سؤال على فكره. اصبر بس اصبر. مش انت قلت لي ايه؟ قلت لي كل اللي قلت فقه اللغه موجود في كتب. انا ذكرت لبعض. فانا قلت لك انا قلت مثالين. حضرتك ذكرت مثلا المثال بتاع صرف موجود. قلت ان مثلا هذا الامر موجود في كتاب الصاحبي وذكرت التعليم ولهذا يتلائم ونظام اللغه. هذا المثال نفسه موجود في كتب في كتب النحو تحت اي باب؟ نعم تحت اي باب؟ مش واحد واحد. تمام. باب المسمى. يعني ايه باب المسمى؟ يعني اي باب في كتب النحو. في باب ما عنديش باب في النحو اسمه المسمى. باب الاضافه. اي اضافه؟ هذا ليس من امثله الاضافه. نعم. ليس من امثله الاضافه. كيف؟ يعني قلوبكما هذا القلب ده مش قلوبكما. ايوه نعم. ايوه هو في قلوبكما. جزء جزء. والنظام النحوي اباح او اتاح لنا ان مكتب انا جاي لك يوم الاربعاء صلى على النبي عليه الصلاه تمام. انا موجود يا حبيبي، انا بتحداك قدام زملاء. اسمعني بقى، انت هتاخد الكلام كله موجود في باب التوحيد. هذا المثال موجود في باب التوحيد، موجود في كل كتب النحو. فما الفرق بين كتب النحو التي تحدثت عن ذلك ولما خصصت كتب فقه اللغه التي تتناول هذا الامر؟ انا احب منع عن الجدل. اعتذروا عن ميزان سقط قلوبكم اعتذار مؤقت عشان احل الخلاف. انا ما بحبش الكلام. فانا اعتذر. انا اخطات يا شباب. اخطات. مش انت خلصت الكلام؟ خلصت ولا لسه؟ خلصت. متاكد؟ خلاص. اقطعني؟ لا لا. انا اعتذر عن مثال صغر قلوبكم. انا اخطات في ايراد المثال على المساله. السؤال القائم اين اجد؟ فاراد ان ينقض في كتب النحو. إذا جبت الإجابة إلا في كتب فقه لا قيمة لا أنا ما أجاوب مثالي صحيح مثالي صحيح أما سقط قلوبكما إن وجدت في كتب النحو فمن باب الاستطراد المستحب في نسخ التأليف عند القدماء القدماء عندهم الغاية أساس يعني يعني هات شرح الشذور أبسط كتاب في النحو شرح الشذور يقرب النحو العربي للشذوذات من التدقيق على طريقه تقترب من الاشباه والمصادر. يعني بيبني مبنى الفتح ومش بيبني مبنى عبد الله ومش بيبني فكرته انه يجمع الوظائف النحو. فاذا ما قابل ايه لا علاقه لها بالباب يفرض في اعرابها ثم يذكر لانه لا يتعبد الناس للنحو وانما هو يتقدم الى النحو من باب افاده الناس بفهم الكتاب العزيز، ساعة خرج إلى التفسير لا تقول لي ما بيستطلب. لكن الصناعة نحوية شيء. امشي. ساعة تأتي إلى مسألة وقد جاء إليها مسألة معجمية. فيقول يقول الناس شكر فلان فلانا وشكر فلان لفلان. فيتوقف ليست مسألته، مسألة معجمية صدق. فيفرق بين شكر الله فلانا وشكر الله لفلان. على نكتة الدلالية الدقيقة. أنا بسألك ساعة يقول سقط قلوبكما ما المسور لأن يتكلم في الإضافة عن إضافة الجمع إلى كما خصائص النظام فهو استطراد أما الإضافة الإضافة هنا إضافة لفظية إضافة محضة قلوب مضاف وكما مضاف إليه ده مشغلة النحاة لكن ساعة لما يتطرق إلى هو ليه القلوب والمضاف اليه المسمى؟ طب هو المسمى راجع على ايه؟ ساعة لما يعمل كده بيبقى الاستطراد. مشغلة حقيقية لهذا الباب عند ابن جني تحديدا الباب اسمه شجاعة العربية ولا فقه اللغة صرف وعند الصاحبي وسر العربية والمذهل اسمه ده في سر جواز التعبير عن المثنى بالجمع. الإخبار عن المثنى بالجمع ده اسمه ايه؟ انت عارف لو قلت لي الباب المطابقه في المبتدا والخبر اقول لك اه والله حقك عليا. لكن لا ذكر له في المطابقه المطابقه وهذا حقه. انك لما تيجي تقول لي محمد وعلي جاء او جاءوا ما تقولوش كده. هو بيتكلم عن المطابقه ويسكت. وكل الامثله في كتب الاخبار في كتب الاخبار في كتب النحو باب الخبر مستحيل يقول ويجوز ان تقول عن الولدان جاء مستحيل. هو لانه عايز يحفظك شرط المطابقه. ويسيبها لك فين؟ انك عارف بعد شويه هتكبر وتقرا كتب خصائص النظام. فلما تيجي عند خصائص النظام يقول لك انت فاكر في كتب النحو لما قال لك مفهوم مطابقه بين الولدان جاء اقول لك وسع صدرك قول الولدان جاءوا ويفسرها لك بايه؟ بانه في النهايه المثنى نوع جماعه. نوع ايه؟ نوع جماعه. ثم تجد مردود هذا الخصيص هذه الخصيصه النحويه اللي هي جواز الاخبار عن المثنى بالجمع لها مردود عند الفقهاء. لما ترجع تشوف اشتراطات الجمع الذي تنعقد به صلاه الجماعه تجد يبداوا من الاثنين عدد من فقهاء المذاهب المعتمده على الاقل الاربعه يقول لك الجماعه تنعقد باثنين بالامام وواحد معهم ليه يا اخويا؟ انت ما احترمتش ليه التقسيم النحوي الصرفي مفرد مثنى جمع والحديث الجمع لك لا ما هو المثنى لما كان غير واحد دخل في الجمع بالضروره بنسخ التاويل فارجوك في النحو ولا في كتب الفقه اللغه؟ في النحو ولا في كتب فقه اللغه؟ كتب النحو ذكروا العباره دي في باب التوكيد وخطوا الثلاثي خارج سؤال؟ احنا خدنا اربع اسئله لا لا اخر سؤال يا شباب لا انا ما خرجش ما تخرجوش لا يعني الانسه اللي خرجت انا غاضب منها لان حتى لم تستقبل. ما الذي فعله بعشرة الآلاف في مصر أساس؟ هل جمع المجاز أو جمع المعاني الكبيرة؟ لا المجاز هو اسم كده دراسة الأساس هو أن أحدنا من الزرخشان السابق الكلام ده إن مصر مهمة جدا وعرف له رائدة ودعا له رسالة بها وقال إن هو أساس كده كل تعاطف أساس هتلاقي من جزء الحقيقي وبعدين يجيب كلمة جميلة المجاز ويجيب المعاني المجازية بنفس الجذر يعني يقول مثلا اللحد الشق في الأرض اللي هو القمر شق في الأرض ثم يقول ومن المجاز اطلبوا العلم من المهد الى اللحد تقصد اخر الامر فخرج من اللحد اللي هو الشق الى المعنى المجازي اللي هو التقدم الحاجه اللي جايه ايه؟ انا مش عارف احقق هذه شركه من كل المعجبات الجديد ايه عنده؟ هاخده على الترتيب الالفبائي واحقق مجازات وزاد عليه حذف وزاد يعني ما لم يكن عندهم من المجاز حذفه وما يعني عنا له اشياء جديده كان سكت عنها الزرخشري في بعض الابواب اضافوا كتاب منشور من زمان من الثمانينيات عامله توفيق شاهين وطبعه قديمه جدا لمكتبه وهبه لا اظن انها موجوده في الهنديه لا لا انا بتكلم على بعض اتفضلي انا قلت ثلاثه اعتذر وبعدين لسه عايز اتفضل مثل القراني في تلك الجنتين اتت كلها هل هو في قصائص النظام ام هو في النحو باعتبار انه لم يثني اتى لانه استغنى عن في التبديع بكلتا لا لا الاصل في هذه المساله شرط المطابقه مساله نحويه شرط المطابقه مساله ايه؟ فلو كنا هنتكلم عن كلتا من حيث المطابقه مساله نحويه انت عندك نكته اخرى هو قال كلتا الجنتين جميل خالص السؤال الوارد وده بساله لابنها لماذا عدل من المثنى الى التعبير بالافراد؟ وده السؤال هل مشغله النحو بحكم كونه العلم والقوانين؟ نعم راعى نفسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب العدول باب نحوي انا اسالك انا ما عنديش مشكله بالعدول النحو هتفسر ده انا بتكلم عن اصل المساله العدول مصطلح العدول نحو ولا بلاغه؟ بلاغه هو اللي انا هجيبها في كتب النحو لانه كتاب النحو عايز يفهمك القران لا انكر هذا انا اقول لك نظره على البلاغه دي يعني اوعى تلبخ اصل الكلام متسجل يعني لا يكونش اسمه بلاغه لا بس لا خلاص هجيبك محاضره للبلاغه واجيب لك حد خير معاه البلاغه دي ما هي الا التعبير غير المباشر للمعنى يعني مستوى من مستويات اللغه وعلم المعاني في تاريخ العلوم في تاريخ علوم اللسان العربيه عندي علم اسمه البلاغه مبدئيا بعيد عن منكر اللي بينكر في اسم علم اسمه اللغه وليه كتابات وليه مؤلفات وليه تصنيف في دوله التصنيف العربي علم البلاغه وظيفته ايه؟ علم المعاني اساسه نحو اساسه نحو بس هي علم المعاني اساسه نحو دلالات نحو معاني النحو السلام عليكم هذه المساله المطابقه في كتب النحو وعله العدول عن المطابقه مش في كتب النحو